حكم استعمال التلفاز والدش لسماع القنوات الإسلامية فقط مثل الخير وما على شاكلته؟ طالما الأمر كذلك فلا يمنع، ولكن النصيحة بأن إغلاق هذا الباب أولى، والاكتفاء بوسائل التعليم الممكنة من خلال حضور الدروس وفيها البركة والتواجد في المساجد وصحبة الصالحين أفضل من سماع هذه القنوات فقط. لكن من جهة الحكم الشرعي لا نستطيع أن نمنع منها طالما أنها كانت على منهج صحيح. الخير والمجد نعم، لما هناك قنوات مسمى بالإسلامية متضمنة لأنواع من المنكرات نخاف منها أشد ربما من القنوات يعني المتحللة، لأنها تبيح هذا التحلل ويستفتى فيها من ليس من أهل العلم ويستفتى أهل البدع والعياذ بالله، وينشر لهم مناهجهم المنحرفة كالجفري وأمثاله.